بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم إن الناس في عبادته واستعانتهم به على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه وحده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن المؤلف رحمه الله سبق أن بين في الدروس التي مضت أنه لا بد في باب الإيمان بالقدر والصبر وأن يكون الإنسان عابدا لله تعالى مستعينا به في كل ما يأتي وكل ما يذر. وبين أن الله تعالى قرن بينهما، أي القدر والصبر عليه وعبادة الله، قرن بينها في مواضع من كتابه، وأن العبادة لا تتم ولا تستقيم إلا بالإخلاص لله وحده لا شريك له، وحسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد هذا أن الناس ينقسمون في هذا الباب إلى أقسام أربعة، أي باب العبادة والاستعانة. فقال: إن الناس في عبادته، أي عبادة الله واستعانتهم بالله، على أربعة أقسام. فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه وحده. هؤلاء هم أفضل الأنواع وأزكاها، مؤمنون متقون يجمعون بين العبادة لله تبارك وتعالى وحسن التوكل عليه والاستعانة به، كما يقولون في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: فاعبده وتوكل عليه. فهم يستعينون بالله تعالى على طاعته ويخلصون له في العبادة، ويعتقدون أنه هو ربهم وخالقهم ورازقهم ووليهم، وهو النافع لهم والضار، فيدعونه ويعبدونه مخلصين له الدين. وهم متوكلون على الله، يستمدون العون والقوة منه، معتقدين أن لا حول لهم ولا قوة إلا بالله جل وعلا، كما جاء في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالله تعالى هو الذي بيده الأمر وإليه مرد الأمور، وكما جاء في قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فلا يشركون مع الله غيره. ويصبرون على ما يصيبهم. ويعلمون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد وأفعالهم. وأنه هداهم إلى النجدين. بين لهم الحق والهدى وبين لهم الضلالة والردى وأمرهم بالحق ونهاهم عن ضده فيلتزمون بالأوامر وينفذونها قدر استطاعتهم فإن عجزوا فلا حول لهم ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء هم أهل الفلاح والتقى وهم أعلى الناس مقاما، هم أهل التوحيد والإخلاص والإيمان التام. يقول تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وهذا الاستفهام موجه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين، ومن إبراهيم عليه السلام للمشركين، ومن كل رسول إلى قومه يخاطبهم عندما يدعون غير الله. يقول لهم: هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لو أرادني الله جل وعلا بضر هل يستطعنا أن يمنعنا ضر الله؟ هل هن يزلنا ما يناله من ضرر؟ والقسم الثاني: لو أن الله تعالى أراده برحمة هل تستطيع تلكم الآلهة المزعومة أن تمنع هذه الرحمة أن تصل إليهم التي أنزلها الله جل وعلا على عبده؟ الجواب لا. فأهل الإيمان يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي بيده الأمر، وأنه لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، ولكن ليس لهم توكل ولا استعانة ولا صبر، بل فيهم عجز وجزع. النوع الثاني: أناس يكون عندهم تعبد لله تعالى وعندهم تحري لاتباع الشرع، لكنهم ضعاف، إذا أصابهم مكروه لا يصبرون، عندهم خور فلا يصبرون على ما يصيبهم بل يجزعون، لأنهم ليس عندهم استعانة ولا توكل على الله، فهم ينفذون الأوامر والنواهي ويجتهدون في ذلك، لكنهم بالنظر إلى القضاء والقدر والتوكل والاستعانة ضعاف. فقصدهم حسن، لكنهم يغلب عليهم الضعف والعجز فلا يتوكلون على الله ولا يتحملون ما يصيبهم مما قدره الله تعالى عليهم. فهؤلاء قسم من الناس والتوكل أمر هام في عقيدة التوحيد، لأنه يقوي العبد على تحمل الصعاب ويوجد عنده الثقة بالرب جل وعلا، ويكون عنده سكينة وطمأنينة لما يصيبه. ولهذا جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المتوكل، وقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. هذا مما جاء في صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إمام المتوكلين. ولهذا لما أن الناس جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدتهم وعتادهم وأرادوا الفتك بالمسلمين، وقال الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن معه حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا أي كافينا، وهم متوكلون على الله جل وعلا. وقالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. فهذا النوع من الصنف ينقصهم التوكل، والتوكل كما رأيتم شأنه عظيم. فالإنسان المؤمن لا بد أن يكون متوكلا على الله، معتمدا عليه، مستعينا به، يدرك أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإن خال بذلك مع التزامه بالأوامر الشرعية والأحكام فإن هذا عيب في عقيدته ونقص فيها، لأنه أخل بجانب مهم من أركان الإيمان. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة لسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، فيعطي من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. النوع الثالث صنف يكون عندهم استعانة بالله وتوكل على الله وصبر، ولكن ليس عندهم التزام بالأوامر والنواهي، فهم غير مستقيمين على الشرع، يتركون المأمورات ويقترفون المنهيات، معتمدين على التوكل. وهذا أيضا عيب أكبر من العيب الأول، فهو لا ينظر إلى حقيقة الأمر والنهي، ولا يلقي بالا إلى ما يغضب الله تعالى ويسخطه، فيجترئ على حدود الله وينتهك حرمات الله ولا يبالي بأوامر الشارع. قال: وهذا حال كثير من أهل التصوف. ثم قال: فقد يمكن أحدهم أو يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول أي الذي قبله، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. بمعنى أنه يحصل له شيء من الأوامر الخارقة للعادة عن طريق استخدام الشياطين، فقد استعملوا الجن، وقد يتعاطى شيئا من السحر والكهانة، فيظن بعض من يراه أنه على خير وهو ليس كذلك، كما هي حال كثير ممن كانوا يخدمون الأصنام في حال الجاهلية، فإنهم يستخدمون الشياطين ويتكلمون باسم الصنم، وقد يأتون ببعض الحاجات التي طلبها الداعي من أجل زيادة الابتلاء والتعلق بهذا المعبود، فيظن بعض مرتادي هذا المكان أن هذا من الكرامات وهو من أعمال الشياطين. وهذا يلاحظ عند من يرتادون الأضرحة التي تعبد ويطلب من أصحابها قضاء الحوائج، فقد يرد الشيطان الذي وجد في هذا المكان على من دعا، وقد يقضي بعض حاجته فيخبره أن فلانا سحره، أو أن فلانا سبب له مكروها، أو أصابه بعين، وهذا ليس علما للغيب، وإنما هو وصل إليه عن طريق الخبر لاستعانة الشياطين بعضهم ببعض، ووسائل الاتصال بينهم هي خدمة بعضهم مع بعض مع شياطين الإنس. فيقول: إن صنفا من الناس يدعون الإيمان ويكون عندهم صبر وجلد وتوكل، لكنهم لا يلتزمون بأوامر الشارع، ولهذا يدعون لأنفسهم إسقاط بعض الواجبات وإباحة بعض المحرمات، وهذا جرأة عظيمة على الله جل وعلا. وكما قيل عن بعضهم أنه إذا أذن المؤذن خرج من المسجد في بلاد بعيدة، فقيل له يوما لما تخرج لا تصلي مع الناس، فقال إنه يأتي يصلي في الحرم وهو في بلاد المغرب أو المشرق. فهذا من الأمور التي يموهون بها على العوام والسذج، فيظن الناس أن هذا صحيحا، وهم يتظاهرون للناس بالصلاح والتقى، وغايتهم وهدفهم استنزاف الأموال من جيوب الفقراء بالأوراد والهمهمات والكلمات والأناشيد التي يرددونها مع فرقهم ويدعون أنها من العبادة وهي ليست من الدين في شيء. وهذا موجود في كثير من الطرق الموجودة في زماننا هذا، ممن يدعون التنسك والتعبد والاجتهاد في القرب، ولكنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم قد أساؤوا. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق، وإن لم يفسده صاحبه بالجزع والعين، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. يقول فالأولون يعني به القسم الثاني، وهم الذين عندهم تعبد من غير صبر. يقول هؤلاء لهم دين ضعيف ولكنهم مستمر باقي، إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. فصاحبه إذا اجتهد في تحصيله إذا لم يصادفه عجز وجزع فإن دينه باقي ويرجى له خير. وهؤلاء أي الصنف الثالث الذين ذكرهم بأنهم عندهم استعانة وتوكل لكنهم غير مستقيمين، يقول هؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر، يعني الأمر الشرعي، فلا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الشريعة والتزموا فيه بالأوامر والنواهي. وكونهم يتوكلون على غير هدى وعلى غير بصيرة ولا يلتزمون بالأوامر الشرعية هذا لا ينفعهم، لا يبقى إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. فالإنسان المتبع للسنة هو الناجي، وأما ما يعملونه من أعمال مخالفة للسنة فإنها وبال عليهم. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه لله. الصنف الرابع هذا من يعرض عن العبادة وعن الاستعانة، وهذا هو شر الأصناف، فلا يعبد الله ولا يستعين به، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه معان على العمل وموفق إليه بفضل الله ومنه وكرمه. لا يلاحظ أنه خلق لعبادة الله، ولا يدرك أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما أخبر ربنا جل وعلا أنه خلق الإنس والجن ليعبدوه، والإنسان لا يكون مطيعا لله تعالى متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم مع إخلاله بهذا الأمر، فما بالكم إذا كان يدعي لنفسه أنه من الخواص أو أنه يريد أن يتبوأ المقامة العالية في الدين. ومثل هذا من يسمونه الخليفة عن الولي في زمننا هذا، وإذا مات عين خليفة آخر يخلف صاحب الضريح ويكون واسطة بينهم وبين صاحب الضريح في جمع الأموال وترتيب الطلبات وعرضها على الميت كما يقول، وإعطائهم النتائج فيما بعد. ومع الأسف الشديد أن هذا يوجد في عدد من البلاد الإسلامية، والناس الذين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون يذهبون إليه، وهم يعتقدون أن هذا العمل سائر، بينما هذا هو الشرك الأكبر. فهؤلاء الذين يعبدون غير الله وإن عبدوا الله فإن عبادتهم غير صحيحة لوجود الشركة في هذه العبادة، والله تعالى لا يقبل العمل الذي فيه شركة. فاعبده مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان الإنسان غير مخلص العبادة لله وغير معتمد على الله جل وعلا، وإنما يعتمد على فلان وعلان ويظن أن نفعه وضره على أيديهم، فإن هذا غير متوكل على الله. ولهذا كان قول لا حول ولا قوة إلا بالله من أفضل الأعمال وأجلها عند الله جل وعلا. فالإنسان المؤمن لا يلجأ إلى هذه الأمور من الأضرحة ونحوها ويدعو أصحابها، وإنما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ويتوكل عليه ويخلص له العبادة، ويعتقد أنه لا حول له على أي أمر من الأمور ولا قوة له بأي أمر من الأمور إلا إذا أعانه الله تعالى ووفقه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعين العبد على تحقيق مراده، والإنسان بمفرده لا يستطيع أن يحقق لنفسه شيئا. ومن ذلك الصبر على ما يصيب الإنسان، والله جل وعلا أعلى مكانة الصابرين وبين أنهم يوفون أجورهم بلا عد، فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذه مكرمة عظيمة للصابرين، والإنسان يحصل على ذلك أي على هذه المنزلة إذا اعتمد على الله تبارك وتعالى وأدرك أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فيلجأ إلى الله تعالى ويستعين به ويتوكل عليه. وكذلك بشر الله الصابرين بثواب عظيم، الذين يصبرون على ما يصيبهم لأي نوع من أنواع المصائب، سواء كان بفقد عزيز من قريب أو بفقد مال أو بفقد عضو. فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالإنسان معرض للابتلاء، إما بخوف أو بفقد مال أو بمرض أو بفقد عزيز أو غير ذلك من الأمور التي